أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في غزوة الأحزاب بغير قتال. يمكن نقدر نقول أنه قتل من المسلمين في غزوة الخندق اللي هي برضو اسمها غزوة الأحزاب 6، وقتل من المشركين 3. الثلاثة اللي قتلوا طبعا منهم عمرو بن ود اللي قتلوا علي، ونوفل بن المغيرة اللي اقتحم وقع بفرس وعرض أبو سفيان 100 ناقة أو 100 من الإبل في بقى جثته، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعته وقال خذوه إنه خبيث خبيث الدية. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب بعد ما انصرف المشركون، رجع إلى بيته في الصباح، ورجع المسلمون. وبيقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت وهم بخلع لباس الحرب، جاءه جبريل فقال إيه، كيف تضع لباس الحرب والملائكة لم تضع لباسها بعد؟ إن الله يأمرك أن تذهب إلى قريظة، خانوا الله وخانوا رسول الله. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل من ينادي في الناس، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ونادى على علي وأعطاه اللواء، وتقدم علي بمن معه، وبدأ المسلمون كل واحد يعد نفسه، ياخد فرسه، ياخد نفسه، ياخد نقته، يمشي على رجليه بسلاحه، يروح لبني قريظة على أن يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك اجتهد المسلمون، منهم من أخذ بظاهر الكلام ومرضوش يوقفوا يصلوا العصر لحد ما وصلوا في بني قريظة، وصلوا العصر هناك بعد فوات الوقت. ومنهم من أخذ بالمعنى أو المضمون وقال إنه ما أراد منا ذلك، بل أراد منا الإسراع. فتوقفوا في الطريق وصلوا العصر، لم ينزل من القرآن شيئا في هذه المسألة لتعنيف أحد الفريقين أو لتصحيح رأي أحد الفريقين، وكذلك لم يعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبني على ذلك أحكام بقى، أحكام فقهية وأحكام أصولية وأحكام في التفسير. وقال العلماء أنه الاجتهاد له طريقين، اجتهاد يأخذ الناس فيه بظاهر الكلام، واجتهاد يأخذ الناس فيه بمضمون الكلام. وقالوا بقى انه الصفة قد تلحق بالشيء عينا او حكما، موضوع نبقى نتكلم فيه مرة بالتفصيل، مش موضوع دلوقتي يعني. وخالف في هذا الظاهرية، وخالف في هذا الفرق الأخرى يعني المعتزلة وما إلى ذلك، وقالوا أن الحكم لا يحدث فيه خطأ أبدا، ويستحيل أن يكون الشيء حلالا حراما في نفس الوقت. فألحقوا الصفة بالحكم. لكن بدي فكرة سريعة يعني، طبعا لا يكون الشيء حلالا وحراما في نفس الوقت، أو مباحا ممنوعا في نفس الوقت لنفس الشخص، ده رأي أهل السنة. إنما ممكن أن يكون مباحا في أحوال، محظورا في حال آخر، مباحا لشخص محظورا على شخص. وبالتالي لا تكون الصفة ملحقة بالشيء بالحكم عينا، وإنما حسب الظروف. المعتزلة قالوا لا، لازم يحدث نسخ، فاستندوا لهذه الحادثة، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. هل اللي صلى العصر في الطريق أخطأ؟ لا، بدليل ما حدش عنفه. هل اللي انتظر لحد ما راح قريظة وصلى هناك العصر بعد فوات الوقت أخطأ؟ لا. إذا كل مجتهد مصيب. وضحت ولا لسه؟ يبقى ناس صلت في بني قريظة وناس صلت في الطريق، دول صح ودول صح، ويصبح الأمر لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، الأمر واضح. لكن دول اجتهدوا فأصابوا، ودول اجتهدوا أيضا فأصابوا، وبالتالي قد يكون الأمر مباحا ومحظورا في نفس الوقت، بشرط اختلاف من ينطبق عليه الحكم أو من يطبق على نفسه الحكم. المهم يرجع مرجوعنا بقى لوضع تاني خالص، وهو انه النبي صلى الله عليه وسلم خرج بقى ولحق بأصحابه، كانوا 36 فارس والباقي رجالا، يعني مش على أفراس، بنقول كده علشان حكم التقسيم بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم راح بني قريظة، استقبلوا علي من بعيد، قالوا يا رسول الله لا عليك ألا تقترب من حصونهم. قال له يا علي أظنك سمعت منهم لي أذى. ولما سيدنا علي راح يحاصرهم، فوجئ بقى بالسفالة والانحطاط والشتيمة والسباب وقلة الأدب والكلام اللي مش كويس، وقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في عرضه ونسائه، ما خلوش حاجة وحشة لما قالوها، وبصوت عالي. فعلي خاف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الكلام ده فيتأذى، فقال له ما تروح، ما خليك بعيد ما تقربش. النبي فهم عليه الصلاة والسلام على طول، لعل أظنك سمعت منهم لي أذى. قال نعم يا رسول الله. قال لو رأوني لما قالوا من ذلك شيئا. وتقدم إلى الحصن ونادى يا إخوان القردة، هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ شوف بقى ردوا له إيه، يا أبا القاسم ما كنت جهولا. طب ما أنتوا عمالين تشتموا من الصبح. المهم النبي صلى الله عليه وسلم حاصره، عشان ما ننساش نقول الحصار كان مدته قد ايه، 25 ليلة. هم طبعا في حصون محصنة، اكلهم عندهم مع عادة اليهود دايما الحصون وخزن الطعام وما الى ذلك، فطبعا هم دي عادتهم. في نفس الوقت لما حدث بقى الاحزاب وحدث انهم نقضوا العهد، وبعدين قالوا لحيي بن اخطب دع لنا 10 أيام فرصة نستعد فيها، كانوا بيعملوا في 10 أيام دول بقى خزنوا طعام وبيحصنوا الجدر وبيحصنوا الحصون وبيجمعوا السلاح وبيستعدوا، فهم مطمئنين لهذا. طبعا مين معاهم بقى؟ حيي بن أخطب، لأن لما بدأت الأحزاب تنصرف، فاكرين لما كعب بن أسد زعيم قريظة قال له هتسيبونا ونقعد وحدنا؟ قال له ابدا، اخش معاك حصنك اشركك في حظك. فدخل فعلا حيي بجماعه، مجموعه ما كان في حصون قريظه بيقول انهم من 600 ل 700. طيب الحصار استمر والمسلمون في حصارهم، ما فيش حاجه قلقاهم. ليه؟ لان الطعام بيجي لهم، واللي عاوز يروح يقضي الحاجة يروح يقضي الحاجة، بيروح يجي، بيحلوا محل بعض، والحصار مستمر، هما بيصير أكلهم يخلص والمية تخلص، طب وآخرتها؟ فهم طبعا لم يجروا حد أن يخرج من الحصن، وقاعدين. الفزع بدأ ينزل في قلوبهم، فجمعهم زعيمهم كعب بن أسد. كعب بن أسد لما جمعهم قال لهم شوفوا أنا هعرض عليكم عروض، اقبلوا ما تشاءوا. اول عرض ان نعلن اسلامنا وقد علمتم أنه حق وهو النبي الحقيقي أو النبي المنتظر، فإن أعلنا إسلامنا قبل منا وأمنا على أرواحنا وأموالنا ونسائنا وذرارينا. هاجم ورفضوا، قالوا له أبدا لا نقبل إلا حكم التوراة ومش عارف إيه، وهاجم. قال لهم طب حل تاني، اقتلوا النساء والأولاد، اقتلوا النساء والذرية واخرجوا إليه بسيوفكم، فإن انتصرتم اتخذتم بعد ذلك النساء والأولاد، بسيطة، وإن انهزمتم لم تتركوا وراءكم أثقالا أو ما تخافون عليه. ما أنت خايف تنزل حياة مراتك وولادك وكل ده حيشبه، خلاص اقتل مراتك واقتل عيالك واخرج بقى، اقتل مقتول، إن قتلت ما سبتش حاجة يتخاف عليه، وإن قتلت تتجوز وتخلف بعد كده عيال وتعيش وتبقى انتصرت وخلصت. فقالوا نقتلهم، نقتلهم ازاي وما العيش بعدهم وكيف نعيش بعدهم؟ قال لهم طيب ما فيش غير حل تالت. قالوا ايه؟ قال تنزلوا على حكم محمد. رفضوا كل ده. يعمل ايه؟ فقال طيب نبعت نجيب حد نستشيره. فطلبوا ارسال ابي لبابة ابن عبد المنذر. ابي لبابة ابن عمرو انتوا عارفينه طبعا وله قصة طويلة. ابو لبابة كان حليفا له، فاطمأنوا الى رأيه فارسلوا اليه، فسمح النبي صلى الله عليه وسلم واذن له فرح له. قالوا يا ابا لبابة اشر او علينا، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ طبعا أنا ما بقولش صلى الله عليه وسلم عشان ده كلامهم هم، إنما إحنا لما نتكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إحنا بنحكي عن كلامهم، وناقل الكفر ليس بكافر. هم كده على ها؟ تفهموها كده، معنى إيه ناقل الكفر ليس بكافر؟ القرآن نقل كلام الكفار مش كده هذا، وقالوا اتخذ الله ولدا. بعدين يرد بقى عليهم سبحانه. طيب نرجع تاني للمرجون. قال لهم نعم وأشار إلى حلقه، يعني لا ينتظركم إلا إيه؟ الذبح. أبو لبابة لما عمل الحركة دي بيقول والله ما زالت قدمي حتى علمت أني خنت الله ورسوله، إنه أشار كده لأنه اداهم فكرة عما ينتظرهم. بيقال بقى ان ابي لبابه لما عمل كده ندم ندم شديد ونزل من عندهم من حصورهم، ما راحش الرسول صلى الله عليه وسلم، راح المسجد وربط نفسه في ساريه من سواري المسجد اللي مكتوب عليها اسطوانه ابو لبابه، وقال والله لا يفقني ولا يحلني الا رسول الله لما ربنا يتوب علي. وبقت مراته تروح تفكه ساعه الصلوات بس، توضى ويصلي وبعدين يربط نفسه تاني او تربطه تاني. النبي صلى الله عليه وسلم لما استبطأه أرسل في طلبه، قالوا ده حصل كذا كذا كذا كذا، فقال لو جاءني فاستغفرت له، أما وقد فعل ذلك فلن أحله أو أحله حتى يتوب الله عليه أو تنزل التوبة أو يحكم الله فيه. بيقال هذا وإنه استنى ليلة أو ليلتين أو مش عارف ست ليالي، بيقال اختلافات في الروايات. وبعدين بتحكي احدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بتقول انه قمت في وسط الليل لقيت النبي بيضحك، فقلت له اضحك الله سنك يا رسول الله، في ايه؟ قال لها نزلت التوبه على ابي لبابه، اللي هي بقى واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. قالت له يا رسول الله الا ابشره؟ فقال لها إن شئت. فنادت عليه وبشرته بتوبة الله، فقال لا ما مش هفك نفسي إلا النبي يفكني بنفسه عليه السلام. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وحله، بيقال هذا. وبيروى رواية أخرى بقى في ربط أبي لبابة بنفسه بالسارية رواية أخرى اللي هي إيه؟ في غزوة تبوك، وحنجلها إن شاء الله، كان من ضمن من تخلف فندم على تخلفه فربط نفسه في السارية لحد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وفكه. يعني أي الروايتين أصح يعلم الله. طيب اللي حصل بعد كده بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حصارهم عرف أنهم أبو لبابة نصحهم وقال لهم تنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن أسد زعيمهم عرض عليهم. مين بيحرض بقى؟ مين بيحرض بيحرض بيحرض؟ حيي بن أخطب طبعا، هو اللي بيحرض اليهود على رفض أي إيه؟ أي حكم. عناد. أبو لبابة أشار بالذبح، فعشان كده لما قال لهم كعب بن أسد اسلموا اسلموا واعلنوا اسلامكم، تأمنوا على دمائكم وابنائكم واولادكم وممتلكاتكم، ما يجرش حاجه، رفضوا. طيب اقتلوا النساء والصبيان وانزلوا قتلوه، رفضوا. طب خلاص ما فاضلش غير تنزلوا على حكم محمد وانتم تعرفون ما ينتظركم، اللي هو ايه؟ ما اشار به ابو لبابة. حيي بقى بن اخطب بيسلطهم، اقنعهم وقال لهم يا جماعه هيحصل ايه؟ اقصاها هيامر باجلائكم كما امر باجلائنا، اللي هم بني نضير، وخلاص تاخدوا فلوسكم وموالكم زي ما عملنا احنا وتروحوا اذرعات بالشام. ايه رايكم؟ ما تعرضوا عليه العرض ده زي ما عملنا احنا. فبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه ان ياخذوا اموالهم وان يحدث معهم مثل ما حدث مع بني النضير ويرحلوا الى الشام سبيل بلد خاص. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، رفض ان ينزلوا على حكمنا، لان طبعا الوضع يختلف. بني النضير انتوا عارفين قصتهم واحنا حكيناها. طبعا بني النضير حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين حصل العرض اللي اتعرض، وطبعا انتوا عارفين تحريق النخل وتحريق وقطع النخل وما الى ذلك، القصه حكيناها. طبعا اللي فيه بيسمع الشرايط بعد كده هيبقى كل الموضوع هيلاقيه منتظم متسق. يعني انا بس بفكركم يعني. المهم لما رفض، طب يعملوا ايه؟ فقالوا الله، طب ما نبعث للاوس حلفائنا ياخذون لنا ما اخذت الخزرج لاخوانهم. الخزرج خدت ايه؟ فاكرين قصة بنو قينقاع؟ فاكرين قصة المرأة اللي كشفوا سوءتها في السوق، وبعدين اليهودي اللي قتل المسلم، والمسلم اللي قتل اليهودي اللي كشف سوءتها، وبعدين اجتمعوا عليه وقتلوه، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم امر باجلائهم والى اخره. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتلهم ويعمل فيهم ويسوي فيهم، لانهم اشتركوا في قتل مسلم، ولو اشترك 1000 رجل في قتل مسلم قتلوا به للشر. فلما جاء عبد الله بن ابي بن سلول ودخل دراعه في في في في درع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له 300 فارس و700 دارع يمنعوني من الاحمر والاسود ثم تاخذهم في ضربه واحده؟ لا والله لا يكون، ما هو كان حليف لهم. فازاي بقى الفرسان والمدرعين دول يحموني من الاحمر والاسود؟ وقعد يلح، وجه انضم اليه عباده بن الصامت من الخزرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص عفى عنهم وامر باجلائهم. فاعتقد يهود قريظه انه الاوس تعمل كده زي الخزرج ما عملت، فبعتوا للاوس قالوا لهم الا تاخذون لنا مثل الذي اخذت الخزرج لحلفائهم، او الا تاخذون لاخوانكم مثل ما اخذت الخزرج لاخوانهم. فالاوس طبعا دخل فيهم شيء طبعا، يعني زي ما عمل مع دول يعمل معانا. فراحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله، فريق من الاوس، الا تقبل من اخواننا مثل الذي قبلت من اخوان الخزرج او حلفائنا؟ الا تقبل من حلفائنا مثل الذي قبلت من حلفاء الخزرج؟ طبعا الاوس بقى واصحاب واحباب فشوف شوف الرحمه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف الوفاء والاخلاص لاصحابه والاخوان. شوف يقول لهم ايه: يا معشر الاوس، الا ترضون ان يحكم بيني وبين حلفائكم رجل منكم؟ خلاص اصبح الامر في ايديكم بقى، انا خلاص انا مش عايز حاجه منكم، انتوا تحكموا عليهم. الا ترضون ان يحكم بيني وبين حلفائكم رجل منكم؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. قال: اذهبوا اليهم فليختاروا ما يشاءون. شو في بعد كده بقى؟ في بعد كده فضل ورحمه وتنازل وعفو. فرحت الاوس بذلك، راحوا قالوا لهم قبل ورضي ويحكم بينكم وبينهم رجل من الاوس، اختاروا ما تشاءون. قال لهم سعد بن معاذ: ربنا اللي بيحكم. سعد بن معاذ فين بقى؟ سيد الاوس. ما هو طبعا مش معقول هيختار واحد اقل منه وهو الحليف. ابو لبابه كان من الاوس صحيح، لكن هو من من من اخا لعمر بن عوف، وكانوا هم كمان حلفاء للاوس. ابو لبابه بن عبد المنذر. ف اختاروا سعد. فين سعد بقى؟ سعد مصاب في الاكحل في غزوه ايه؟ الاحزاب. فاكرين لما قلنا خرج في درع مقلصه، فالسيده عائشه قالت لامه: لو وددت ان تكون درع سعد بن معاذ سابقه عن ذلك. وهو خارج يختال كده وراح يجاهد في سبيل الله، لبث قليلا يلحق الهيجا حمل، لا باس بالموت ان حان الاجل اذا حان الاجل. وامه تقول له: الحق يا بني الحق يا بني. فاصيب في الاكحل، والاكحل عرق لا يرقى، يعني زي زهر الشريان في دراعه بينزف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حطوه في خيمه رفيده اسلاميه في في في, في المسجد. وكانت امراه متطوعه لعلاج الجرحى، كانت تحب تعالج الناس وتفهم في علاجهم وكده، حتى اعودوه من قريب. يبقى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقاش في بيته في الاوس هناك، يبقى جنبه في المسجد في الخيمه، يخرج النبي يزوره ويعوده. فلما اختاروا سعد بن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل، يتوب هم هاتوا، فرحوا له وجابوا له ركوبه حمار ولا حاجه، وحطوا له عليه وساده وحملوه وحطوه على ايه؟ على الركوبه للحمار ولا الفرسه ولا حاجه، وخدوه وراحوا بيه هناك عند ايه؟ الحصون. فاول ما راح عليهم، هي دي الحته اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا الى سيدكم. قوموا الى سيدكم، المقصود بهم الانصار بس، او المقصود بها كل اللي حاضرين مهاجرين وانصار، يعني اختلف الراي فيها. المهم انزلوه وقالوا له: يا سعد، اختارك بنو قريظة لتحكم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخذ العود والمواثيق على بني قريظة: هل ينفذ حكمي فيكم؟ لا تعودون وتعاهدوني على قبول الحكم؟ بل رضيناك حكما. النبي صلى الله عليه وسلم كده، فعمل ايه؟ راح متدور كده وقال: وعلى من ها هنا؟ يعني هل الحكم برضه يسري على رسول الله؟ وخاف يتوجه اليه ادبا، بس يقول له حكم نفس عليك ازاي؟ فقالوا: على من ها هنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اجل. فسعد بن معاذ قال: طيب، ينزلون من الحصون بغير سلاح، وتقتل المقاتله، كل من حمل السلاح، كل من يقاتل يقتل، وتسبى النساء والذراري وتقسم الاموال. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وفي رواية: لقد رضي الله والمؤمنون عن حكمك يا سعد. يعني حسب اللي اتقال، المهم انه حكم بحكم الله. طبعا هو قضاء ربنا فيهم، خصوصا هم مش واخدين بالهم انه نسيوا ايه بقى. خد بالك، انتوا فاكرين لما الاحزاب حصرت واشتد الأمر بالمسلمين، وبدأت قريظة تمنع الميرة عنهم والتموين، وبدأوا يجترئهم. وراح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ما ناخدش بالشائعات، نبعت نتأكد. روح يا سعد، بعت سعد بن معاذ حليفهم، وبعت سعد بن عباد وعبد الله بن رواحة، وروحهم وشوفوا. فراحوا قال لهم يا جماعة، هل ايه انتوا في حاجة ولا لا زال العهد قائما؟ قالوا عهد، لا عهد ولا عقد. وشتموا في النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم عهدكم مع رسول الله، والرسول الله منه فيهم ربنا ملوش رسول، وعملوا وسووا وشتموه وهزقوه وعملوا فيه. نسوا دي، نسوا بقى ان سعد لما جرح توجه الى الله تبارك وتعالى ودعا وقال اللهم ان كنت ابقيت من حرب قريش شيئا فابقني لها، وان كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فلا تمتني حتى تقر عيني من بني قريش. وده اللي حصل، لانه لم يحدث بعد ذلك غزو من قريش للمدينه نهائي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قال لهم دي اخر ما يحدث، خلاص مفيش لا غزو ولا مش عارف. المهم نسيوا دي. سعد بن معاذ لما حكموا الحكم، ان كان قاسي وجاه بعض المستشرقين زي موير وزي غيره وزي غيره وزي كتير ناس كتير من المستشرقين قالوا الحكم كان قاسي والحكم كان شديد، وازاي الكلام ده ويقتل الكلام ده كله والناس دي كلها، طب ليه ما عملش معهم زي بني النضير او بني قينقاع؟ طب هو جرى ايه؟ طب ما دول كان برضه نقضوا العهود. طب كلام بقى بالشكل ده. نسيوا بقى اختلاف الوضع واختلاف الزمن واختلاف الظروف واختلاف الحوادث. نسيوا بقى ان سعد بن معاذ بيفكر لو ان الاحزاب لم تهزم بالريح، لو ان الريح امهلتهم ونزل بنو قريظة من حصونهم عدت قريش والاحزاب بالخندق وحصروا المسلمين في النص، كان هيحصل ايه؟ الذبح طبعا، كانوا هيدبحوهم. هم جايين ليه؟ يستأصلوا سقفتهم، ما خلوش فيهم حد حي، كان هيحصل كده. فأراد أن يعاقبهم بما خططوا له وأعدوه للمسلمين، هم كانوا عايزين كده. دارت الدائرة عليهم، ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيه. هذه كانت وجهة النظر، وفعلا استولى المسلمون على بني قريظة وحفرت لهم الخنادق في السوق، سوق المدينة، وجاء بالرجال، وكل من نبت له الشعر، شعر العانة يعني، عشان دليل على انه مقاتل ولا مش مقاتل، مش عارفين بلغ ولا ما بلغش، قتلوا. وشبهت النساء والذراري، وارسل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من النساء والذراري مع احد الصحابة الى نجد، باعهم واشترى بها خيلا والسلاح. المهم الأموال قسمت، ودي أول مرة تقسم غنيمة بالشكل ده. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للفرسان 3 أسهم، سهم للفرس وسهمان للفارس، وأما الراجل فأخذ سهما واحدا. وبقى ده نظام تقسيم الغنيمة، عشان كده قلنا كانوا 36 إيه فارس، كل واحد خد 3 أسهم، واللي ماشي على دي خد واحدة، خد 3 أسهم ليه؟ هو وفرس، هو سهمين والفرس ايه؟ سهم. تشجيع للناس انها تقتني ايه؟ الافراس، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طيب حصل بعض حاجات، يعني من المستحسن الواحد يقولها، لان برضو فيها عبرة. اول حاجة، جميع النساء سبيت ما عدا امرأة واحدة قتلت. قتلت ليه؟ لأنها ألقت رحى على مسلم فقتلته، فقتلت به. هذه واحدة. الحاجة الثانية، أسلم من يهود قريظة 4، فأمنوا على أرواحهم ودمائهم ونسائهم وأولادهم وأموالهم وممتلكاتهم، ما حصلش معهم حاجة. إذا لو كانوا قريظة بعد ما حصلوا انسحبت الأحزاب، لو راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا وتابوا وعادوا احتمال العفو كان قائم. لو اسلموا كان خلاص الاسلام يجب ايه ما قبل لغايه اخر لحظه. لو هو رايح على السيف يتقتل وقال اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله ما كانوش يقدروا يقتلوه ابدا حتى وان قالها نفاقا، لكن هم اصروا انهم ما يقولوش الكلام. اربعه اسلموا امنوا على دمائهم واموالهم والى اخره. طيب حاجه تانية كمان حصلت غريبه قوي. ثابت بن قيس انتوا عارفين من الانصار من الصحابه. ثابت بن قيس كان كبير في السن في ذلك الوقت، كان كبير في السن. واحد من بني قريظه اسمه الزبير ابن باطا، هو بعض الكتب تكتب الزبير لكن هو الزبير ابن باطا. عارفين يبقى مين؟ فاكرين في البخاري القصه بتاعت ومعه مثل الهدبه؟ اتريدنا فاكرين حكايه الطلاق لا حتى ايه تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. الزبير ابن باطه ده يبقى جد الزبير اللي جه في البخاري، الزبير بن عبد الرحمن ده اللي جه في البخاري في قصه المحلل. المهم نرجع تاني للزبير ابن باطه. راح له مين؟ ثابت بن قيس. قال له انت ليك عندي يد وانا عاوز اردها لك. ايه اليد بقى اللي كانت له؟ في حرب بعاث اللي حصلت بين الاوس والخزرج اجار الزبير ثابت بن قيس وحماه فاصبح له يد عليه. الكلام ده في الايه؟ في بعاث قبل ايه؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يهاجر للمدينه. عارفين احنا ما قلنا حرب بعاث واللي كان سببها اليهود في الوقيعة بين الاوس والايه؟ والخزرج. والخزرج راحت تحالف قريش فاكرين طبعا لان الاوس كانوا حلفاء قريظه. المهم فحب يرد له اليد فقال له انت ليك عندي يد انا هردها لك. قال له طيب خلاص. هو قال له قبل انت عارفني؟ قال له مثلك او مثلي لا ينكر مثلك او مثلي لا يجهل مثلك او مثلي. المهم لا افتكره. قال له انا هرد لك معروفك النهارده. وراح ثابت بن قيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله الزبير بن باطه له يد علي واجارني وانقذني يوم بعاث، هبه لي يا رسول الله. قال له وهبتك اياه. الوفاء مش ممكن يرفض، دي حركه وفاء. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوه والمثل الاعلى في الوفاء، فمش ممكن واحد يجي يطلب ان يكون وفيا. حتى لما النساء بيعوه، فاكر لما النساء بيعوه قال لهم بيعوني على كذا وعلى كذا وعلى كذا ومنعهم من النياحه؟ فواحده قالت له لا فلانه جملتني شويه وراحت تصوت لها وبعدين رجعت بايعت. فاكرين القصه دي؟ مش حكيت وما قالهاش لا عاوزه ترد المعروف. ها يعني المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم وهب له اليهودي ده الزبير بن باطه ده. فراح بشره قال له خلاص تعالى انت بره الموضوع ومش هتقتل، رغم انه هيفضل يهودي مش هيسلم. قال له وما هي الحياه وما قيمه الحياه ولا زوجه لي ولا ولد؟ قال له بسيطه استنى. وراح ثابت بن قيس النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله شيخ كبير بغير زوجة ولا ولد، هب لي زوجته وأولاده. قال له هبتهم لك. شوف فراح قال له خلاص هات مراتك وعيالك وتعالى. قال له رجل بامرأته وأولاده في الحجاز بغير مال ماذا يفعل؟ خد بالك من المفاوضات. ها بالك شوف القرآن الحديث السيرة النبوية لو ندرس الكلام ده لو تبعنا سنته ما اختلطت علينا الأمور أبدا أبدا. المهم خلينا في موضوعنا عشان ما يقولوش احنا بنخرج بره الحكاية. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، شيخ كبير بامرأته وأولاده في بر الحجاز ولا مال لها، ماذا يفعل؟ هب لي ماله. قال: وهبتك ماله. في بعد كده بقى فراح قال له: خلاص تعال انت امرأتك وأولادك وأموالك. أم قال له: أخبرني يا ثابت، ماذا فعل كعب؟ كعب بن الأسد، كعب بن الأسد زعيم. قال: قتل. قال: وما فعل حيي؟ قال: قتل. وما فعل فلان؟ قال: قتل. قال: وما فائدة العيش بعدهم؟ خلصني، خلصني وألحقني بالأحبة. فلما سمع سيدنا عمر الكلام ده ولا أبو بكر، قال: والله يلحق بهم في النار. ما مفوضات، ما مش فيه، هترضيه ازاي ده؟ شوف يعني دي أمثلة تاخد منها ايه؟ العظة، تاخد منها العبرة. حيي بن أخطب بقى لما قدم للقتل، تفتكر قالوا ايه؟ تفتكره قال ايه؟ يعني لو كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان عد، لو كان اعتذر تعرف يقول ايه؟ يبص النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أندم على عداوتك قط. وكل نفس ذائقة الموت. شوف العند. وقتل حيي بن أخطب. خلصت قصة قريظة، واستقر الأمر، واستقر الوضع بقى، وقسمت الأموال وما إلى ذلك، واطمأنت المدينة. 6 أشهر. طبعا في خلال 6 أشهر دول حصل حاجتين. الحاجة الأولانية ان سعد بن معاذ جرحه كان لم ورقأ قبل الحكم، بمجرد ما حكم وعاد الى الخيمة اتفتح الجرح ونزف. حتى في البخاري تقول السيدة عائشة تقول: يا اهل الخيمة، ما هذه الدماء التي تأتينا من قبلكم؟ فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم نايم، قالوا جبريل، قال له: يا محمد، من هذا الذي اهتز عرش الرحمن لإمامته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا، جري على الخيمة، لقى سعد بن معاذ أسلم أبوه. مات سعد بن معاذ وحملت جنازته. يقوموا المنافقين يقولوا إيه؟ سعد بن معاذ كان بادن، كان حلو الطلع، وكان طويل وعريض وجسمه تقيل، فقالوا: جنازته كانت خفيفة أوي، شايلينها كأنهم شايلين ريشة، ايه ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: له حملة غيركم، والله نزل في جنازة سعد بن معاذ 70,000 ملك. ادي سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. ادي الحاجة الاولانية. الحاجة التانية بقى، القرآن بدأ ينزل بقى يعمل ايه؟ الايات اللي نزلت في الفترة دي 6 أشهر دول بتنظم مجتمع الاسلام، بتنظم المجتمع الاسلامي. أول حاجة بتعلم المسلمين الأخلاق، السلام والتحية، الاستئذان قبل دخول البيوت، عدم دخول بيوت النبي. كان بقى هناك هم يخشوا ويسيروا ويقعدوا ويخشوا في أي وقت، لا، اتعلموا بقى ما تخشش على حد إلا إيه؟ تستأذن، قيل لكم ورجعوا فرجعوا. ما تخشوش بيوت ما تعرفوهاش الا اذا كنتوا بتسلموا على اهلها. البيوت غير المسكونه اللي فيها متاع لكم زي الاستراحات، ماشي. بدا كمان يعلمهم التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازاي الادب بقى مع سيد الخلق. بدا يعلمهم الاسره وانتظام الاسره يكون ازاي. بدا يخلي العلاقه بين الراجل والست علاقة مختلفة عن العلاقة اللي كانوا هم فيه. عشان ناخد فكرة سريعة، ما هي المرأة في عرف العرب قبل الإسلام؟ متاع، ملك. مش بس متاع وملك، ولا حق لها في شيء، حق الكلام. تفكرين لما سيدنا عمر قال ما كانش حد يقدر يراجع ست تراجع الراجل، فبيتكلم مره في حاجه فمراته بترد عليه، قال لها بتراجعيني ازاي، انت مين انت وانت ايه انت بعد الاسلام؟ قالت له الله انت بتستكبر على ايه اذا كانت بنتك بتراجع سيد الخلق. فاكرين طبعا القصه دي. فكانت المراه ما لهاش كلام ولا لها راي ولا لها كيان. دي حاجه. طبعا حقوق الامهات ووأد البنات ده شيء طبيعي. الحاجه الثانيه، الراجل يتجوز معاوز 10 15 20 100، يتجوز يطلق يعمل يسيب غير الاماء، ملهاش حكم وملهاش حق. يتجوز مرات ابوه، يتجوز مرات ابنه، مش يعني كلها لخبطه. الحاجه الثالثه، الزنا ما كانش عيب عندهم، ما كانش عيب الزنا عادي مفيش حاجه. مش بس كده، دي المراه اللي كان ده يجي لها وده يجي لها وده يجي لها، اذا حملت سفاحا يعني ما حدش يلومها ولا يعاتبها، ولها ان تلحق ولدها بمن تشاء. يعني تقول ده ابن فلان، خلاص ابن فلان، ما هو ده فلان وعلان وترتان، احنا مش عرفنا، فيؤخذ كلامها ابن فلان ابن فلان. انا هو بقى قبل ما قبلش، مش مهم ما قبلش. الرجال في الزنا ما كانش عيب، كان طبيعي، امر طبيعي، واصحاب الرايات الحمر علنا، انا مش عارف يعني. البغاء ماشي، والبغاء اقيمت على موائده الولائم. مش كده فاكرين بقول انا في المقدمه من مقدمات بشرح حال قريش وحال العرب قبل البعثه؟ فاكرين المقدمه دي ولا مش فاكرين؟ مش عاوز انا اقول المقدمات دي عشان ما تاخدش وقت، لكن انتوا عارفينها. البغاء اقيمت على موائده الولائم لطالب المتعه هو مش عارف وللنزيل، ما كنت بنقول كده عادي. الزنا بالنسبه للنساء كذلك عادي مش حاجه. التبرج ولا تبرجنا تبرج الجاهليه، قالوا الطواف على قرايا، الست تبقى عريان. سيده مكه في وقت من الاوقات هند بنت عتبه، ابوها جوزها مين؟ ابو سفيان. اسمعها في غزوه احد بتقول ايه؟ ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وان تدبروا نفارق فراق غير وادق. الست العظيمه دي سيده مكه في ذلك الوقت بتقول لهم ان تقبلوا ايه؟ نعانق، ما حدش لمها. والغزل القبيح بقى والاشعار والحاجات دي كلها. فكانت المراه ما هي الا متعه، والعلاقه بين الرجل والمراه علاقه استمتاع، هي طبق ياكله وقت ما هو عاوز ويرميه وقت ما هو عاوز. نزلت الايات تعلم الناس ان المرأة حكمها حكم الرجل، المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. اذا المرأة لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات ولها الثواب كالرجل. ده لدرجة الكلام ده ما كانش في العرب بس على فكرة، الكلام ده كان في العصور الوسطى، بدليل حزام العفة. تسمعوا عنه طبعا، لما كان الرجل يسافر يجيبوا حزام حديد يلبسه لها عشان ما يجيش، والمفاتيح طبعا معمول لها نسخ. فطبعا كان القرون الوسطى كذلك، المرأة ما لهاش قيمة وما لهاش وزن وما لهاش وضع، لدرجة ان بعض المتكلمين من فلاسفة اوروبا في ذلك الوقت في القرون الوسطى لما تقرأ لهم تجد انه بيستغرب بعض المتكلمين والفلاسفة، يستغرب يقول لك هل للمرأة روح؟ وهل تحاسب؟ بينفي هذا، بينفي يعني المرأة زي حكمها زي الكلب لمؤاخذة، يعني حكمها زي الحيوان للاستمتاع والانتفاع الراجل بس، انما اللي هيتحاسب يوم القيامة او اللي له جنة او حساب او عقاب او سبه هو الراجل، اما الست ملهاش. الست ده مش حاجة، موجود الكلام ده موجود في كتب للي بيقرأ عن القرون الوسطى في فلاسفة الغرب كانوا بيقولوا ايه. فالمرأة كان ملهاش قيمة، فنزل القرآن يوري قيمة الأم، الجنة تحت أقدام الأمهات، ويوري قيمة البنت، وسيد الخلق ما كانش عنده غير بنات. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، لا. وإزاي إن ربنا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. نزل القرآن ينظم المجتمع الإسلامي في المعاملات والأخلاق والتعامل بين الناس وبين إيه؟ بعضهم البعض في الفترة دي. بعد 6 أشهر من إجلاء قريظة النبي صلى الله عليه وسلم بلغ خبر عن بني لحيان. انتوا فاكرين بني لحيان عملوا ايه؟ فاكرين؟ اللي بيسمع الشرايط طبعا هيبقى فاكر. حد فاكر رفع ايده؟ طيب هفكركم. فاكرين يوم الرجيع؟ فاكرين قصة خباب وعاصم بن ثابت وخبيب بن عدي، خبيب بن عدي وعاصم بن ثابت وعبد الله بن قارق وزيد بن الدثنة؟ فاكرين قصة الستة اللي راحوا يعلمهم القرآن فتلموا عليهم وبعدين قال لهم احنا مش عايزين نقتلكم، تعالوا وعليكم عهد الله وميثاق الله ما نمدلكمش ايدينا، تعالوا بس معانا واحنا هنروح نتفاهم معاكم في مكة. وثلاثة مرضيوش وقاتلوا وقتلوا والثلاثة اتأثروا والثالث عبد الله بن طارق فك ايده وضربوه بالحجارة حد ما موت ما مات، وبعدين خدوا خبيب باعوه وخدوا كمان زيد بن الدثنة باعوه. فاكرين الكلام ده؟ هم دول بنوا لحيان دول. خلاص سمع النبي صلى الله عليه وسلم انهم بيعملوا حركة كده وناويين يجوا، فخرج اليه. لما راح ما راحش عن الطريق المعتاد، لانه لو طريقهم ممكن مكة، اهل مكة يفتكروا ان هو جاي عليهم ولا حاجة، فاخد طريق اخر جهة الشام وورى بالغزوة، ورى بالغزوة. فخد طريق الشام وطلع طلع طلع فوق، وبعدين رجع نزل عليهم. حد شاف وحد عرف اخبرهم، فلجوا الى رؤوس الجبال. فلما لجوا الى رؤوس الجبال فاتوه ما لحقوش. بيقال انه امر ابا بكر على 200 فارس راكب، وامره بالتوجه والمشي وراهم حتى وصل الى عسفان. عسفان دي قريبة من مكة، وكأنه بيشعر اهل مكة انه سلطانه واصل. اسمها غزوة بني لحيان. خلاص رجع ايام قليلة والجماعة بقى بتوع فزارة، فاكرين دول كانوا من الاحزاب دول برضو، غطفان وفزارة وبني سعد وقبيلة اسد اللي كان فيها طلحة بن خويلد وسلمة بن خويلد، وراح لهم ابو سلمة فاكرين، وكان مجروح في احد، كان مجروح ومات بجرحه رضي الله عنه وارضاه. كان مجروح في غزوة احد. ونرجع تاني مرجوعنا لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع بقى من غزوة بني لحيان، عيينة بن حصن الفزاري اللي هو بتاع فزارة واللي كانوا ضمن الأحزاب، حدثته نفسه انه يروح يخطف حاجة، فخد شوية من أتباعه كلهم راكبين أفراس وراح على المدينة. اهل المدينة بيخلوا اللقاح والنوخ والحاجات دي الترعة بره، ومن ضمنها بتوع بيت المال، اللقاح والنوخ والجمال بيت المال. الراعي ومراته بره، فراحوا يينا ابن حصن قتل الرجل الراعي واستاق الابل والمرأة، ما كانوش يقتلوا النساء، استاقهم ومشي. مين بقى في اللحظة دي موجود في المنطقة للصيد؟ سلمة بن عمرو بن الاكوع شافهم. لما شافهم كان رامي وصياد جري وراه وبالنبل يلفوا عشان يجوا يلحقوهم مجموعه بفرسان يزغ منهم ويجي لهم كده ويصرخ يقول وا صباحا وا صباحا. وصل صريخه لفين؟ المدينة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه ده بيستغيث، راح خارج النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى السرعة وبعض الافراس مع الركاب يعني الفرسان. المهم يرمي النبل ويقول ايه؟ انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. ويتي انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. وكان رامي سهمه ما يخطئش، ما عرفوش يخلصوا منه. مجموعة كبيرة جيش وده واحد بالنبل بتاعه اوقفهم حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم. هم بقى شافوا الخيل جاية جريوا. لما النبي صلى الله عليه وسلم طلع وراهم اسمها غزوة ذي قرد او كبد، استنقذ من النوق الكثير، قالوا السطر سطر النوق، واستنقذ المرأة لانها كانت راكبة على ناقة، هم بيجروا بقى على الفرسان، فطبعا لحقوها ولحقوا الجمال ولحقوا الست اللي راكبة على الجمل دول، ودوكم خدوا شوية وجروا ما لحقوهمش. قالوا رسول الله نجري وراهم؟ قال لهم لا خلاص سيبوهم بقى، لان كده هيوصلوا الغطفان وهيوصلوا لاماكن احنا مش مستعدين لها، نرجع. فرقوا في غزوة ذي قرد. المهم بقى المرأة بقى مرات الراعي دي اللي نجت دي قالت له يا رسول الله لقد نظرت إن أنجاني الله لأنحرن الناقة. اللي هي بقى هي ركبة هتشوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف شوف بقى انتبه انتبه الحاجات دي وتأمل. قال لها بئس ما جزيتيها، بئس ما جزيتيها، حملك الله عليها وأنجاك بها ثم تنحرينها. لا نذر في معصية ولا فيما لا تملكين، تلك ناقة من نوق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي لقاح بتاعت بيت المال. قالها لا نذر في معصية وبئس ما جزيتيه، بقى ربنا ينجيك عليها وتركبيها وتجري بيكي وتحميكي وتيجي بيها من تقول اذبحها، هو ده بقى جزاء سمر. دي برضه لفته كده واحد يتامل. وخلصت طبعا العمليه بتاعت بني الاحيان دي، ما جابتش نتيجه في حاجه، لا مكسب ولا خساره. ادي قرد ولا دي قرد انتهت بانه هرب عيينه ابن حصن، وده له حدوته بعد كده. وانقذت اللقاح او معظم اللقاح وانقذت المراه، لكن الراعي قتل. بانت فروسيه سلمة بن الاكوع. في الوقت ده الايات بتنزل زي ما قلنا بتنظم المجتمع الاسلامي بقى، وبتعلمهم الاخلاق تبقى ازاي والتعامل يبقى ازاي، كيف يكون المجتمع مجتمعا طيبا متعاونا فيه الكفاله وفيه الرعايه، ازاي رفع الاسلام بقى مقام المراه حطها مساويه للرجل، حدد بقى الزواج وحدد يعني حاجات كتير قوي. المهم في الوقت ده عمرو بن العاص فين؟ في مكه. مع المشركين. لما جماعة أصحابه قال لهم يا جماعة أنتوا شايفين أمر محمد كلما مر الوقت يعلو يعلو، وإحنا الوقت ما احناش عارفين نصيبنا إيه ولا هنروح فين ولا هنيجي منين، لو خرجنا بعد الأحزاب بقى، ما هو كان في الأحزاب الأحزاب راح. أنا عندي رأي. قال لهم نروح للنجاشي، النجاشي صاحبي، نروح عند النجاشي ونقعد عنده. والله إن انتصر قومنا عدنا إليهم وهم يعرفون من نحن، نحن معاهم، وإن انتصر محمد إحنا في خير جواب وفي أمان، هيطلنا وطلنا فين؟ إحنا عند النجاشي. قالوا له ماشي، خد بعضه وراح على فين؟ على حبشة، راح للنجاشي. فلما راح للنجاشي وقف بره يستناه إن يخش له يستأذن عليه، لقى مين خارج من عنده؟ عمرو بن أمية الضمري، وده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اللي معاه أيوة فرصة العمر، هخش للنجاشي وأقول له دين الراجل ده اقتله، ولو رحت لقريش بقى قلت لهم انا قتلت فلان يبقى يعني عملت اللي كذا. قالوا طيب. فدخل على النجاشي وجايب معاه بقى هدايا، وكان النجاشي يحب الجلود وجايب له جلود وجايب له هدايا من مكه كتيره. فدخل على النجاشي وقدم له الهدايا، رحب به النجاشي ترحيب كبير لانه عارفه، وانتم فاكرينه كان هو السفير لقريش في البدايه لما رد عليه جعفر بن ابي طالب، فاكرين؟ فاستقبله استقبال عظيم جدا. وبعدين قال له انا طالب منك طلب، ما تكسفنيش. قال له اي طلب؟ امر، ده انت صديق وحبيب واخ وكلام من ده. قال له الراجل اللي خرج من عندك ده عمرو بن اميه الدمري ده، ادهولي عشان يعني اقتله واخد يدي به على قومي. فغضب النجاشي غضبه شديده جدا وخبط بايده وخبط على مناخيره، وقال له اسلمك رسول من ينزل عليه الناموس الاكبر الذي نزل على موسى، اسلمك رسول من ينزل عليه الناموس الاكبر الذي نزل على موسى لتقتله. وهج هيجان شديد، اتخض عمرو بن العاص وقال له انا ما كنتش اعرف ان ده يغضبك، ولو كنت اعرف ما كنتش طلبت. قال ويحك يا عمرو، انه الحق، انه رسول الله حقا، اسلم وامن يا عمرو. فبيقول لك عمرو بن العاص نزل الكلام على قلبه سكينه، والله طيب مظبوط بقى الكلام، النجاشي اهو لا له في التور ولا له في الطحين بيشهد له. فقرر عمرو الاسلام وقرر بيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من عنده متجه لفين بقى؟ للمدينه. يقابل مين في السكه تفتكر؟ خالد بن الوليد. هو طبعا ما مخبي. فلما قابل قال له يا خالد انت رايح فين؟ بيكذب بقى وبيلوح وتاني بيلوح. قال له شوف لما اقول لك يا عمرو مفيش فايده، هو رسول الله حق، انا رايح على الاسلام، اسلم يا عمرو. قال له والله وانا كمان رايح على الاسلام. مين يقابلهم؟ واحد ثالث، عثمان بن طلحه. عارفين مين عثمان بن طلحه؟ حامل اللواء في غزوه الاحزاب. ما هو شاف بقى اللي حصل وحس بقى عثمان بن طلحه. الثلاثه فدخلوا وراحوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه. لكن اغرب ما في الامور ان عمرو بن العاص اشترط لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يبايعه، كل ده ما يروى يعني، قال له يا رسول الله ما اسلمت وابايعك على ان تغفر لي ذنوبي السابقه بالكامل. وما قالش ما لحق، ما تقدم من ذنبي، ما قالش ما تاخر. فقال ابايعك على ان تغفر لي جميع ما تقدم من ذنبي. قال ويحك يا عمرو، بايع فان الاسلام يجب ما قبله. فبايع عمرو بن العاص واسلم، واسلم معه خالد بن الوليد، واسلم عثمان بن طلحه كما يقال في الروايات. وبدات الحاله بقى تنتظم، بدا الناس يعرفوا ما لهم وما عليهم. لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا. بدا الامر بقى بال قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف. الأدب بقى، الحشم بقى، الزي بقى، الشرعي بقى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. بدأت الآيات تنزل بقى تنظم وتعلمهم الأخلاق وتعلمهم المعاملة وتوجد اللبنة الأولى لتكوين الأمة الإسلامية والمجتمع المسلم. وإلى الغد إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها